بتراب وبحجارة عندما يخرج فيصفى، وتسمى تصفيته سبكا، ويسمى بعد ذلك لجينا. اللجين هو الذهب الخالص. يقول بعض الشعراء: سبكناه ونحسبه لجينا، فألف الكير عن خبث الحديد. يعني أخرجناه من الأرض ونحن نحسب أنه لجينا ذهبا خالصا، ولما سبكناه وأدخلناه بالكير خرج حديدا خبيثا، خبث حديد لا ينتفع به. وكذلك أيضا الحديد قد يكون عيونا سائلة، تخرج هذه العيون من جوف الأرض فيأخذها الحدادون والصناع ونحو ذلك، ويصبون منها قطع الحديد، وكذلك أيضا الإسمنت، لكن على تدخله الصناعة. وكذلك الصفر، الصفر والنحاس تدخله الصناعة، يحتاج إلى تصفية. وهكذا كل ما يستخرج ويعمل إذا صفاه عرف قيمته، ثم بعد تمام الحول يخرج زكاته ويعتبره كأنه كسبا جديدا متجددا له. وهكذا أيضا ما يستخرج من البحار، يستخرج من البحار اللؤلؤ الذي هو شديد البياض والجوهر، وهو من أنفس ما يخرج من البحار. ولذلك ذكر أن رجلا تنقص كتاب القاموس فقال: مذ مدمج بالدين في أيامه من بعض أبحر علمه القاموس، ذهبت صحاح الجوهري كأنها سحر المدائن لما ألقى موسى. فرد عليه بعضهم وقال: من قال قد بطلت صحاح الجوهري لما أتى القاموس فهو المفتري؟ قلت: اسمه القاموس وهو البحر إن يفخر فمعظم فخره بالجوهري. كلمة القاموس هي البحر، وأعظم ما يوجد في البحر هو الجوهر، إن يفخر فهو معظم فخره بالجواهر. فهكذا دل على أنها تؤخذ من البحار، يأخذها ويجدها الغواصون. ثم جميع ما ذكر يحتاج ما يحتاج منه إلى تصفية، فإنه يصفى ثم تعرف قيمته. أحسن الله عليك. وقال: وما أخذ من البحر كالمرجان واللؤلؤ والمسك والسمك ونحوه فهو كالمعدن وعنه لا شيء فيه. الذي يخرج من البحر كالصيد ونحوه، السمك وما أشبهه، الأصل أنه من السلع التي تملك ويلحق بصيد البر، البر يصاد فيه كالظباء والوعول والأرنب ونحوه، والذين يصيدونه إن كانوا يأكلونه فإنهم قد أتلفوه ولا زكاة فيه، وإن كانوا يبيعونه فإن ثمنه إذا اجتمع عندهم وبلغ النصاب وحال عليه الحول يزكى. ويقال كذلك في جميع ما يخرج من البحر، اللؤلؤ والجوهر والمرجان وما أشبه ذلك، يقال لا زكاة فيها إلا إذا بلغت قيمتها نصابا أبي أحد النقدين، إما بنصاب الذهب أو نصاب الفضة. ثم بعد ذلك يعتبر لها الحول إذا مضى عليها الحول وهي عنده أو قيمتها أخرج منها ربع العشر. نعم. أحسن الله عليكم. قال باب حكم الركاز. أحسن الله عليكم يا شيخ. الآن الحول يحسب من ملكه للمنجم نفسه ولا من تصفية ما فيه من الذهب أو الفضة أو غير ذلك؟ كل حال إذا وجد في ملكه بعض المعادن فإنه ملكه، لكن قد يعجز عن تصفيته فيعطيه من يصفيه من عندهم قدرة وتمكن، ويأخذون نصفه أو ثلثه أو نحو ذلك مقابل تصفيته، فهو إذا صفي له مقدار النصاب زكاه بعد الحول، والذي يصفي الذي يسبقه إذا بلغ أجرته نصابا زكاه بعد الحول. أحسن الله عليك. والله أحسن الله عليك شيخ. قال ومن أخرج من معدن مملوك له أو مباح، يعني المعدن المملوك المملوك له بستانه، بستان له قد أحاط عليه حائطا فحفر وجد فيه معدن، هذا مملوك له، ما يقدر أحد أن يهدم الجدار فيأخذ منه، يقول أنا أحطت وملكت هذه الأرض. أما المباح فإنه الذي ليس له مالك، عندك مثلا معادن الملح ليست مملوكة، يأتي هؤلاء يصفون ويأخذون ما يريدون، ويأتي هؤلاء فمن أخذ من هذا المباح ما يبلغ نصابا وزكى. قال الشيخ ففيه ربع العشر من وقته، يعني هذا الشيخ اشترط هذا قول، يعني بعضهم يختار أنه لا يشترط له الحول بل يخرج ربع العشر يعتبره كسبا، ولعل الأرجح أنه يكون مثل الكسب مثل الميراث، إذا ورث مالا فإنه يشترط له تمام الحول. حفظك الله. الفرق بين المسبوق واللجيء، ما بينهما فرق، الذهب عندما يخرج من الأرض يسمى تبرا، أي فيه أخلاط تراب ونحوه، فإذا صفي في الكير ونحوه سمي مسبوكا، فإذا عمل بما يلبس سمي خليا، وإذا ضرب نقودا سمي مروبا. أحسن الله عليكم في عبارة ما تحتاج توضيح أحسن الله عليكم. قال إذا أخرجه في دفعة أو دفعات لم يترك العمل بينهما ترك إهمال. ترك أن يخرجه دفعة واحدة في يوم واحد يخرج شيئا كثيرا، وتارة يخرج كل يوم جزءا يسيرا أو كل شهر يضم بعضه إلى بعض حتى إلى بعض النصاب ذكر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ أبو بكر بن خوقي رحمه الله تعالى في مختصره في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل كتاب البيوع باب السلم، قال رحمه الله تعالى في تتمة شروط هذا الباب: ووجوده غالبا في محله، وقبض الثمن تاما قبل التفرق، وأن يسلم في الذمة فلا يصح في عين ولا ثمرة شجرة معينة، ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ أبو بكر محمد آل عبد القادر الفقير غفر الله له ولشيخنا وللسامعين في مختصر فقه الإمام أحمد بن حنبل، قال في تتمة شروط باب السلم: ووجوده غالبا في محله، والقبض الثمن تاما قبل التفرق، وأن يسلم في الذمة فلا يصح في عين ولا شجر ولا ثمرة في شجرة معينة، ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. ذكروا أن شروط السلام سبعة، وتقدم منها اشتراط أن يكون منضبطا بالصفة، واشتراط أن يكون مما يكال أو يوزن أو يعد أو يذرع، واشتراط أن يذكر مقداره، مئة صاع أو مئة كيلو أو نحو ذلك، واشتراط الأجل أن يكون مؤجلا بأجل له وقع في الثمن كشهر أو أشهر. وذكرها هنا ثلاثة شروط، وهي بقية شروط السلام حتى تتم سبعة شروط. فمنها أن يكون منها أن يقبض الثمن. لماذا؟ لأنه لو لم يقبض الثمن في مجلس العقد كان بيع دين بدين، وهو منهي عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال أو نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، فيقبض الثمن في مجلس العقد بعدما تتم بقية الشروط. هكذا. فإذا قبض الثمن فالمبيع مؤجل، هكذا ذكر قبض الثمن في مجلس العقد. ثانيا أن يكون السلم في الذمة، في ذمة البائع ولا يكون في عين ولا في شجرات معينة، بل يقول أسلمتك في ذمتك، اشتريت منك في ذمتك 100 صاع من البر سواء زرعت أو لم تزرع، أو 100 صاع من التمر الذي نوعه كذا وكذا سواء كان لك نخل أم لا، ولا يقول بشرط أن يكون من هذه النخلة أو من هذه النخلات 10، لأنه قد يحتمل أن لا تثمر أو تصيبها جائحة، فلا بد أن يكون في الذمة. هكذا فإذا كان في الذمة وحل الأجل فإن البائع يحضر لك هذا الثمن، هذا المبيع من بر أو تمر مثلا أو أقمشة تنضبط بالصفة، أو كذلك حديد ينضبط بالصفة أو ما أشبه ذلك. كذلك من شروطه بعد هذه الشروط أن يكون تقدم أنه لا بد أن يكون المبيع معلوما، فكذا أن يكون الثمن معلوما وأن يكون مستلما في مجلس العقد. فهكذا شروطه أن ينضبط بالصفة بحيث يتعين إذا وصف، كذلك من شروطه ذكر مقداره بكيل أو وزن معلوم، من شروطه ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن، من شروطه قبض الثمن في مجلس العقد قبل أن يتفرق، ومن شروطه أن يكون في الذمة فلا يكون في معين لاحتمال أن ذلك المعين يتلف ولا يجد ما يقوم مقامه، بل يكون في الذمة. من شروطه أن يكون الثمن معلوما وأن يكون مقبوضا في مجلس العقد. كذلك من شروطه أن يوجد في وقت الحلول في محله، لا يقال في محله، يعني عند حلوله، فإذا كان مما لا يوجد في وقت الحلول فإنه لا يصح، فيوجد في محله عند حلول أجله. فلو مثلا أسلم في ثمر التين في الشتاء لم يصح، لأن التين لا يوجد إلا في الصيف، وكذا في الرمان، لأنه قد ينضبط بالصفة. وكذا لو أسلم في البطيخ ونحوه في غير وقت حلوله، وهكذا إذا أسلم في الرطب في وقت الشتاء العادة أنه لا يوجد إلا في الصيف، وكذلك بقية الأشياء التي تنعدم في وقت وتوجد في وقت. إذا تمت هذه الشروط ثبت ذلك المبيع في الذمة، وإذا حلف لصاحبه المطالبة به، والأصل أنه يحضره إليه في مكان التعاقد، يقول أنا عقدت معك في الرياض وأنت في القصيم أو في الأفلاج، لا بد أن تحضره لي هذا المبيع، هذا البر أو هذا التمر أو ما أشبه ذلك. هكذا ولو لم يشترط محل القضاء، وإن كان قد يرجع في ذلك إلى العرف. وإذا تمت الشروط لم يجوز بيعه قبل قبضه لأنه في الذمة، فلا تقول إن عند زيد لمئة صاع من البر أو من الذرة حالة سلما أتشتريها مني كل صاع بخمسة أو نحو ذلك، لا يصح حتى تقبضه. والقبض يكون باستلامها كيلا فيما يكل أو وزنا فيما يوزن أو عدا فيما يعد أو ذرعا فيما يذرع، فإذا قبضها صح أن يبيعها أو يتصرف فيها. كذلك ذكروا أيضا أنه في الذمة ولا يحتاج إلى أن يطلب كفيلا ولا رهنا، لأنه قد وثق بذلك البائع، وثق به، وإذا وثق به فلا حاجة إلى أن يقول أعطني رهنا أو أعطني بكفيل. ومن العلماء قال يجوز ذلك لأنه قد لا يكون موثوقا، قد يكون من المحتالين الذين يأخذون أموال الناس ثم بعد ذلك يقول ليس عندي أو لا أجد أو أنا معسر. فهكذا يكون ذلك في هذه المعاملة. الصحيح أنه يجوز الرهن ويجوز الكفيل فيه، وأما بيعه أو الحوالة به أو حوالة عليه فلا يجوز. إذا حل فإن البائع يسلمه للمشتري كيلا أو وزنا أو نحو ذلك، ولا يقول أحيلك على فلان ألي عنده مئة صاع، ألا بد أن يدفعه هو، اقبض أنت من فلان وسلم لي. هكذا يكون السلام، والله أعلم. هي الإحالة قد يكون المحال عليه غير ثابت، يمكن أن تجوز إذا كان ثابتا وتحقق. أحسن لك يا شيخ، لو فلان اشترى سلما، فلانا من الناس اشترى سلما، فقال له أنا اشتريت هذه المئة الصاع بمئة درهم، أعطني المئة درهم وخذ المئة الصاع، أنا ما أبغاها في بعد سنة وشو خونت عليها، يعني يأخذ رأس ماله، أعطني رأس مالي وخذ السلم من فلان اللي سلمته أنا. ما يصح إلا من نفس البائع، أنا اشتريت منك مئة صاع في ذمتك والآن أنا بحاجة إلى رأس مالي، أعطني رأس مالي وينفصل ينفسخ العقد. لكن يا شيخ ما يصح أني أقول مثلا اشترها مني، لا ولو رضى البايع يا شيخ أبيعها ما يصح لأنه غير مستقر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. قال الإمام السعيد رحمه الله تعالى: باب رد المغصوب بعينه إن كان باقيا وقيمته إن كان من ذوات القيم، أو رد مثله إن كان من ذوات الأمثال إذا أتلفه الغاصب أو تلف بيده. عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. ثم نسي الحسن قال: لا يضمن. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما رأيت صانع الطعام مثل صفية رضي الله تعالى عنها أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إناء فيه طعام وهو عندي، فما ملكت نفسي أن كسرته. قالت: فنظر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرفت الغضب في وجهه، فقلت: أعوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلعنني اليوم. فقلت: يا رسول الله، ما كفارته؟ فقال: إناء بإناء وطعاما بطعام. باب من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، ومن أخذ شيئا من الثمر أو الزرع بغير إذن أهله. الرافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء، وترد عليه نفقته. زاي. وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أنه ليس لعرق ظالم حق. وعن عمير مولى أبي اللحم قال: أقبلت مع سادتي نريد الهجرة حتى دنونا من المدينة. قال: فدخلوا المدينة وخلفوني في ظهرهم. قال: فأصابني مجاعة شديدة. قال: فمر بي بعض من يخرج إلى المدينة فقالوا: لو دخلت المدينة فأصبت من ثمر حوائقها، فدخلت حائقا فقطعت منه قنوين، فأتاني صاحب الحائط فأتى بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره خبري وعلي ثوبان، فقال لي: أيهما أفضل؟ فأشرت له إلى أحدهما، فقال: خذه وأعطى صاحب الحائط الآخر وخلى سبيلي. حدثنا معتمر قال: سمعت ابن أبي الحكم الغفاري يقول: حدثتني جدتي عن عم أبي رافع بن عمرو الغفاري قال كنت أنا غلاما ألمي نخلا للأنصار، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقيل: إن هاهنا غلاما يرمي نخلا، فأتى بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أتي أحسن الله إليك. فأتي بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، لما ترمي النخل؟ قال قلت آكل. قال: فلا ترمي النخل، وكل ما يسقط في أسفلها. ثم مسح رأسي وقال: اللهم أشبع بطنه. باب ما جاء في جناية البهائم. زاي. عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال أن قال إن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المعدن جبار والبئر جبار والعجماء وجرحها جبار والعجماء البهيمة من الأنعام وغيرها والجبار هو الهدر الذي لا يغرم. عن البراء بن عازم رضي الله تعالى عنه أنه كانت له ناقة بارية فدخلت حائطا فأفسدت فيه فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها وأن ما أصابت الماشية بالليل فهو على أهلها وعن حرام بن محيصة عن أبيه محيصة أحسن الله عليك وعن حرام بن محيصة عن أبيه أن ناقة البراء دخلت حائضا فأفسدت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الأموال حفظها بالنهار وعلى أهل المواشي حفظها بالليل. باب دفع الصائل وإن أدى إلى قتله وأن المصول عليه يقتل شهيدا. عن قهيدة بن مطرف الغفاري قال سأل السائل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن عدا علي عاد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره وأمره بتذكيره ثلاث مرات وفي لفظ فأمره أن ينهاه ثلاث مرات فإن أبى فقاتله. قال فقاتله فإن قتلت فإنك في الجنة وإن قتلت فإنه في النار. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن عدي على مالي. قال فإنشده الله. قال فإن أبو علي. قال إنشده الله. قال فإن أبى علي. قال فإنشده الله. قال فإن أبى علي. قال فقاتل فإن قتلت ففي الجنة وإن قتلت ففي النار. وعن قابوس بن المخالد عن أبيه قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتاني رجل لأخذ مالي. قال تذكره بالله تعالى. قال أرأيت إن ذكرته بالله فلم ينتهي. قال تستعين عليه بالسلطان. قال أرأيت إن كان السلطان مني نائيا. قال تستعين عليه بالمسلمين. قال أرأيت إن لم يحضرني أحد من المسلمين وعجل علي. قال فقاتل حتى تحوز مالك أو تقتل فتكون في شهداء الآخرة. وعن زيد بن علي بن الحسين رضي الله تعالى عنه عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون مظلمه فهو شهيد. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه أبواب فحديث تتعلق بالقصد المغصوب مال محترما أخذه الغاصب قهرا وظلما على وجه المغالبة وباستعمال القوة. نقول عليه أن يرده ولا تبرأ ذمته إلا برده. جاء في ذلك هذا الحديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه. اليد يعني المعتدية ما أخذت من مال محترم فإنه في الذمة في ذمة ذلك الآخذ المعتدي فلا تبرأ ذمته إلا إذا أداه إلى صاحبه. وهكذا كذلك ذكر أنه إذا زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله أجرته وله نفقته. جاء إلى أرض قوم وزرع فيها، إما وجد فيها بئرا أو وجد فيها ماكنة مضخة أو نحو ذلك، زرع فيها زرعا كبر وشعير ونحوه. جاءه أهلها فقالوا لا حق لك، هذه ملكنا. فيقول أنا قد أنفقت قيمة البذر كذا وقيمة حرث الأرض كذا وكذا وأجرة الحراثين، نقول نعطيك نفقتك والزرع لنا لأنه في أرضنا، وخذ قيمة البذر وما معه. هذا معنى أن من زرع بقوم في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. وكذلك الغرس، إذا غرس فيها فالأصل أنه يلزم بقلع الغرس ويلزم أيضا بهدم البناء، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق. والمعنى العرق يراد به ما يغرس في محل غيره، كأن عرق هذه النخلة ظالم وعرق هذه الرمانة ونحوها، فليس للعرق الظالم حق. يقال اقلع شجرك وأعطنا أجرة أرضنا، يلزم بقضاء بذلك. لكن إذا قال المالك أن أخذها بقدر نفقتك، حيث أنك قد أنفقت عليها، أن أخذ هذه الغراس أو هذه المباني ونعطيك قدر نفقتك، واتفقوا على ذلك. وقالوا إن قلعها إفساد لها وإتلاف، وهدم المباني إتلاف لها، فيجعل بدل ذلك تقويمها وأخذ أصحاب الأرض لها. كذلك أيضا ما أفسدت البهائم من الزرع ليلا، فإن عليه فإن فيه القيمة. أقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن حفظ البهائم على أهلها ليلا وحفظ البساتين على أهلها نهارا. جاءت ناقة للبراء بن عازب ودخلت في حرث قوم وأفسدته، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القضاء، وذلك لأن العادة أن أهل الغنم وأهل الإبل وأهل البقر يطلقونها بالنهار لترعى، فلا حرج عليهم إذا أطلقوها. وإذا قدر مثلا أنها دخلت بستان قوم فلا شيء لهم، العادة أن أهل البساتين وأهل الزروع يكونوا منتبهين في النهار، فعليهم حمايتها وعليهم دفع هذه البهائم ونحو ذلك، فإذا أفسدت نهارا فإنها لا إثم على أهلها، حيث فرط أهل البساتين لم يحموها أو لم يجعلوا عليها شباكا يحميها. كذلك أما أفسدت في الليل فإنه مضمون، العادة أن أهل البساتين ينامون في الليل، وأن أهل الإبل وأهل الغنم يحفظونها في الليل، ليس الليل محل رعي، فما أتلفت في الليل أضمنه أهل البهائم، وهذا حكم مستقر. في هذه الأزمنة تحصل حوادث مرورية بسبب هذه البهائم، الإبل ونحوها، فإن كان ذلك ليلا فالضمان على أصحاب الإبل يضمنون ما يحدث، ما يعني يفلحون السيارات، وكذلك أيضا يدفعون الديات ونحوها، لأنهم فرطوا أهملوا دوابهم ومواشيهم، أهملوا ذلك في الليل، فترتب على ذلك وجود هذه الحوادث. أما إذا كان ذلك نهارا فالعادة أن أصحاب السيارات يكونون منتبهين بحيث يبصرونها، وبينهم وبينها مثلا أكثر من كيلو أو كيلوين، فبإمكانه أن يقف إلى أن تتجاوز أو يهدئ حركته إلى أن تتجاوز، فإذا صدمه الحال هذا دفع قيمتها، دفع قيمتها للبعير أو هذه البقرة ونحو ذلك. ثم ذكروا أيضا جناية البهائم، جاء بذلك هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. الجبار الهدر الذي ليس له قيمة، البهيمة بهيمة ترى في برية، أجاء إنسان مثلا ليحلبها ليس له حق في ذلك فرفسته، أرفسته فانكسرت قدمه مثلا أو يده أو عضته وانجرحت يده أو نحو ذلك، أرمحته فجرحها جبار، لا دية له، لأن هذه بهيمة فليس له أن يطالب أصحاب هذه الإبل. وحتى لو كان ذلك ليلا ووجدها في بستانه فإنه يخرجها ولا يقترب منها، فإذا اقترب منها فنفحته بذنبها أو عضته بفمها أو رمحته بيدها أو برجلها أو وطئته بخفها فليس له دية ولا أرث لهذا الجرح. هذا معنى العجماء جبار والبئر جبار، إنسان حفر بئرا لابن السبيل ليست مضايقة للطريق، سقط فيها دابة كعنز مثلا أو سقط في طفل ليس عليه شيء. هذه البئر معروف أنها أبئر أن أهل البهائم يحفظونها وأهل الأطفال يحفظونه. المعادن جبار، المعادن المناجم التي توجد في الأرض، إذا قدر أن أحد مثلا أراد أن يخرج من هذا المعدن الملح ثم إنه سقط وغرق ومات، فليس هناك من يغرمه، إعدامه هدر. ذكر بعد ذلك أحكام الصائل. الصائل هو المتعدي على إنسان بأمر من الأمور، سواء دخل عليك في بيتك أو اعترض لك في الطريق، إما أن يريد قتلك أو أخذ مالك أو الزنا بامرأتك، ففي هذه الحال ماذا تفعل؟ أمرك أولا أن تعظه وتذكره وتناشده الله، أنشدك الله ألا أن ترعى هذه الحرمة، أنشدك الله ألا تأتيك حرمة مسلم، نحن وإياك مسلمون، أو أنا مسلم قد أصمني ديني، يعظه ويرشده لعله أن ينتهي. هكذا. ثانيا، إذا رأى منه الجد والتمرد على الاعتداء انتقل بعد ذلك إلى تخويفه فيقول أنا عندي قوة وعندي قدرة، فلا تأمن أن أفتك بك، عندي من الأسلحة وعندي من الذخيرة وعندي سيف أو رمح أو نحو ذلك أقدر على أن أقتلك، فأنجو بنفسك ولا تعرض نفسك للقتل أو الجرح أو نحو ذلك. فإذا لم يرتدع وقال في نفسه هذا إنسان عاجز وشيخ كبير وليس عنده قوة وأنا أقدم عليه، ففي هذه الحال يدافع عن نفسه صاحب المال، أفإن قتل فهو شهيد. جاء فيه قوله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. ذكر أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان له أرضا في طرف المدينة، فأراد أن يأخذها مروان وهو أمير لمعاوية، فامتنع عبد الله بن عمر. ولما أمره معاوية أن يأخذها استعد عبد الله وأحضر معه خدمه وقبيلته وقال لا أسلمها ولو أن أقاتل دونها. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد، ولما علم ذلك معاوية تركه. كذلك أيضا الاعتداء على المحارم، وهذا أيضا يفعله كثير من أهل الكفر وأهل الفواحش، قد يعترضون في الطريق، يعترضون إنسانا معه امرأته أو أحد محارمه ويوقفونه إذا كان مثلا بعيدا عن الطريق المشتركة فيقولون سلم لنا امرأتك وإلا قاتلناك. وقد يكون عندهم قوة. وقع مرة قبل نحو 30 سنة في المنطقة الشرقية رجلا كان معه ابنة له ونحوها، خرج لنزهة، نزل تحت شجرة، فجاءه مجموعة من هؤلاء الفسقة واهتبلوا غفلته وأوثقوه، ربطوه رباطا وثيقا يديه ورجليه وأمسكوا فمه وفعلوا بابنته وهو ينظر. ولكن افتضحوا بعد ذلك، عثر عليهم وعرفوا. ففي هذه الحال يدافع عن محارمه بقدر الاستطاعة. كذلك النفس، من قتل دون نفسه فهو شهيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص في قتاله وقال إن قتلته فهو في النار وإن قتلك فأنت في الجنة، لأنك مغلوب ولك أجر الشهيد. ولكن لا شك أن الكثير من الذين يتسلقون الحيطان ويدخلون على أهل البيوت أنهم قد يكونون متسلحين ومستعدين، يكون عندهم الأسلحة، يستطيعون أن يطلقوا النار على صاحب المكان. فعند ذلك ليس هناك إلا أن يختبئ، وإن كان عنده قدرة على الاتصال هاتفيا فعل ما يستطيعه. يحدث كثيرا أنهم يدخلون عليه، وإذا دخلوا عليه انتزعوا الهواتف وقطعوا أسلاكها مثلا وأغلقوا عليه بمكان، فجعلوا عليه حارسا منهم وأخذوا ما يريدون من المال. ويكون ذلك في وقت متأخر من الليل عندما تهجد الأعين، أو كذلك يفعلون الفاحشة بالنساء، ثم بعد ذلك يخرجون وهو مغلق عليه إلى أن يأتي من يفرج عنه. الأشرار كثيرون، ولكن يدفعون بقدر الاستطاعة. والله قوله كن كخير ابني آدم، هذا في قتال الفتن، قتال الفتن التي حصلت في عهد الصحابة وكذلك في عهد التابعين. لا شك أنهم تسلطوا ويسمون بغاة خارجين على الدولة. أمرك في هذه الحال أن تكسر حد سيفك وأن تعتزلهم وألا تدخل في هذه الفتن التي فيها خطر من هؤلاء، لأنهم عادة يدعون أنهم على صواب اللغات ونحوها. والله أحسن الله عليك. لو قال صاحب الأرض لا أستطيع أدفع ثمن ما يعني زرع في أرضي أو قيمة بناء ما بني في أرضي، يقول ما عندي مال، لو عندي مال أصلا زرعت أو بنيت. في هذه الحال لو أن يصطلح مع هذا المعتدي ويقول أتركك حتى تحصد الزرع وتعطيني أجرة أرضي وأجرة استغلالك لها ولك ما زرعته ونحو ذلك، اصطلح على ذلك. ولو كان بناء، ولو كان المحدث، ولو كان المحدث بناء كذلك ايضا له ان يصطلح ويقول اترك البناء واعطيك نفقتك، لان هدمه افساد له، بقاؤه قد ينتفع به. لكن ما له ان، واذا قال انا لا اريد اهدمه فانه يكلف ان يهدمه وياخذ انقاضه. لكن أقول لكن لو أختلفوا على هذا، له حق أن يطالب بإتلاف الزرع وهدم البناء؟ صاحب الأرض هنا له حق، له حق أن يطالبه بكلع الغرس وبهدم البناء، ثم بعد ذلك بتسوية الأرض حتى تكون كما كانت قبل، ويطالبه أيضا بإجرتها، يقول أنت استغللت سنة أو سنوات فأعطني أجرتها ورد علي أرضي كما كانت. أحسن الله إليك. أحسن الله. الذي اعتدي على ماله ويداشى عن نفسه يجوز له أن يقول عندي أسلحة وعندي وعنده إلا أن يكون عنده؟ يجوز ذلك. هذا الشيخ إذا رآه يبعد عن الطريق رح يصل العادة أو يبعده وترجع الطريق، هذا يقتلها ولا يدعها ولا يبعدها حتى يتجاوزها، وهذا هو الذي يكبر عليه. لكن الشيخ قتل السيارات من بعد كل سيارة تأخذ الحذر، سيارة ما تقول نفسها، لا بد فيها من قائد، أنت أيها القائد خذ حذرك، خذ حذرك ليلا أو نهارا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا شك المساكين يا شيخ في أمر في مثلا شيخ الغصب هذا، يعني الحاكم يعني حكم بمقتضى المصلحة، لكن هل يا شيخ للمظلوم أن يقول لا هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا؟ يعني الحاكم رأى أن المصلحة كذا في الصلح، هل يعني المطلوب له؟ كان صلحا فله ان يردوه، وان كان حكما فليس له، حكم الحاكم يرفع الخلاف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين، وانصر المسلمين في كل مكان يا حي يا قيوم. قال الإمام القرطبي رحمة الله تعالى عليه في تفسير قول الله عز وجل: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فيه 11 مسألة. الأولى قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس، أعلم الله تعالى أنهم سيقولون في تحويل المؤمنين من الشام إلى الكعبة ما ولاهم، وسيقول بمعنى قال، جعل المستقبل موضع الماضي دلالة على استدامة ذلك وأنهم يستمرون على ذلك القول. وخص بقوله من الناس لأن السفه يكون في جمادات وحيوانات، والمراد من السفهاء جميع من قال ما ولاهم. قوله لأن السفه يكون في جمادات وحيوانات، كيف في الجماد السفه؟ كلمة من الناس ميزت من هم السفهاء المرادون أنهم سفهاء الناس، لكن قد يقال للبهائم أنها سبيئة ليس لها إدراك من العقل، ويقال أيضا للجمادات كالصخور نحوها ليس لها عقل. حسنا لك. والسفهاء جمع واحده سفيه، وهو الخفيف العقل، من قولهم ثوب سفيه إذا كان خفيف النسج وقد تقدم. والنساء سفائه، وقال المورج السفيه البهات الكذاب المتعمد خلاف ما يعلم، قطرب الظلوم الجهول. والمراد بالسفهاء هنا اليهود الذين بالمدينة، قاله مجاهد السدي المنافقون، الزجاج كفار قريش لما أنكروا تحويل القبلة، قالوا قد اشتاق محمد إلى مولده وعن قريب يرجع إلى دينكم، وقالت اليهود قد التبس عليه أمره وتحير، وقال المنافقون ما ولاهم عن قبلتهم واستهزأوا بالمسلمين، ولاهم يعني عدلهم وصرفهم. هنا قال وقال المؤرج السفيه، من المؤرج هذا؟ المؤرج المبرج المؤرج العادة يحشي عليه يذكر الموضع، لا هنا ما تكلم عليه بشيء، هذا ما ترجم له، لم يترجم له ولم يذكر في أي كتاب هذا، كأنه ما أثر عليه، لا بد يكون علماء المغرب. أحسن عليك. الثانية، روى الأئمة واللفظ لمالك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها أمر يستقبلوها أيها يأمرهم وشكلها هنا فاستقبلوها أمرهم وكانت وجوههم إلى الشام فاستدار إلى الكعبة. صلى الله عليه وسلم. وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. وخرج البخاري عن البراء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن كان صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فمر على أهل المسجد وهم راكعون، فقال أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت، وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجال قتلوا لم ندر ما نقول فيهم، فأنزل الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم. ففي هذه الرواية صلاة العصر، وفي رواية مالك صلاة الصبح، وقيل نزل ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد بني سلمة وهو في صلاة الظهر بعد ركعتين منها، فتحول في الصلاة فسمي ذلك المسجد مسجد القبلتين. هل هو المسجد الموجود الآن؟ يمكن. وذكر أبو الفرج أن عباد بن نهيك كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة. وذكر أبو عمر في التنهيد عن تويلة بنت أسلم وكانت من المبايعات قالت كنا في صلاة الظهر فأقبل عباد بن بشر بن قيظي فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقبل القبلة أو قال البيت الحرام، فتحول الرجال مكان النساء وتحول النساء مكان الرجال. وقيل إن الآية نزلت في غير صلاة وهو الأكثر، وكان أول صلاة إلى الكعبة العصر، والله أعلم. وروي أن أول من صلى إلى الكعبة حين صرفت القبلة عن بيت المقدس أبو سعيد بن المعلى، وذلك أنه كان مجتازا على المسجد فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بتحويل القبلة على المنبر وهو يقرأ هذه الآية قد نرى تقلب وجهك في السماء، حتى فرغ من الآية فقلت لصاحبي تعالى نركع ركعتين قبل أن ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكون أول من صلى، فتوارينا فصليناهما، ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس الظهر يومئذ. قال أبو عمر ليس لأبي سعيد بن المعلى غير هذا الحديث، وحديث كنت أصلي في فضل الفاتحة، خرجه البخاري وقد تقدم. الثالثة، واختلف في وقت تحويل القبلة بعد قدومه المدينة، فقيل حولت بعد 16 شهرا أو 17 شهرا كما في البخاري، وخرجه الدارقطني عن البراء أيضا قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قدومه المدينة 16 شهرا نحو بيت المقدس، ثم علم الله هوى نبيه فنزلت قد نرى تقلب وجهك في السماء الآية. ففي هذه الرواية 16 شهرا من غير شك. وروى مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن تحويلها كان قبل بدر بشهرين. قال إبراهيم بن إسحاق وذلك في رجب من سنة 2، وقال أبو حاتم البستي صلى المسلمون إلى بيت المقدس 17 شهرا و3 أيام سواء، وذلك أن قدومه المدينة كان يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول، وأمره الله عز وجل من شهر ربيع الأول، وأمره الله عز وجل باستقبال الكعبة يوم الثلاثاء للنصف من شعبان الرابعة. واختلف العلماء أيضا في كيفية استقباله بيت المقدس على 3 أقوال، فقال الحسن كان ذلك منه عن رأي واجتهاد، وقاله عكرمة وأبو العالية، الثاني أنه كان مخيرا بينه وبين الكعبة فاختار القدس طمعا في إيمان اليهود واستمالتهم، قاله الطبري. وقال الزجاج امتحانا للمشركين لأنهم ألفوا الكعبة. الثالث وهو الذي عليه الجمهور ابن عباس وغيره وجب عليه استقباله بأمر الله تعالى ووحيه لا محالة، ثم نسخ الله ذلك وأمره الله أن يستقبل بصلاته الكعبة، واستدلوا بقوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه الآية الخامسة. واختلفوا أيضا حين فرضت عليه الصلاة أولا بمكة هل كانت إلى بيت المقدس أو إلى مكة على قولين، فقال الطائفة إلى بيت المقدس وبالمدينة 17 شهرا، ثم صرفه الله تعالى إلى الكعبة، قاله ابن عباس رضي الله عنهما. وقال آخرون أول ما افترضت الصلاة عليه إلى الكعبة ولم يزل يصلي إليها طول مقامه بمكة على ما كانت عليه صلاة إبراهيم وإسماعيل، فلما قدم المدينة صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا على الخلاف، ثم صرفه الله إلى الكعبة. قال أبو عمر وهذا أصح القولين عندي. قال غيره وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة أراد أن يستأنف اليهود فتوجه قبلتهم ليكون ذلك أدعى لهم، فلما تبين عنادهم وأيس منهم أحب أن يحول إلى الكعبة فكان ينظر إلى السماء، وكانت محبته الكعبة لأنها قبلة إبراهيم عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقيل لأنها كانت أدعى للعرب إلى الإسلام، وقيل مخالفة لليهود عن مجاهد. وروي عن أبي العالية الرياحي أنه قال رأيت مسجد صالح عليه السلام وقبلته إلى الكعبة، قال وكان موسى عليه السلام يصلي إلى الصخرة نحو الكعبة وهي قبلة الأنبياء كلهم صلوات الله عليهم أجمعين. السادسة في هذه الآية دليل واضح على أن في أحكام الله تعالى وكتابه ناسخا ومنسوخا، وأجمعت عليه الأمة إلا من شذ كما تقدم، وأجمع العلماء على أن القبلة أول ما نسخ من القرآن وأنها نسخت مرتين على أحد القولين المذكورين في المسألة قبل السابعة. ودلت أيضا على جواز نسخ السنة بالقرآن، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس وليس في ذلك القرآن، فلم يكن الحكم إلا من جهة السنة ثم نسخ ذلك بالقرآن، وعلى هذا يكون كنت عليها بمعنى أنت عليها. الثامنة وفيها دليل على جواز القطع بخبر الواحد، وذلك أن استقبال بيت المقدس كان مقطوعا به من الشريعة عندهم، ثم إن أهل قباء لما أتاهم الآتي فأخبرهم أن القبلة قد حولت إلى المسجد الحرام قبلوا قوله واستداروا نحو الكعبة فتركوا المتواتر بخبر الواحد وهو مضمون. وقد اختلف العلماء في جوازه عقلا ووقوعه، فقال أبو حامد والمختار جواز ذلك عقلا ولو تعبد الشرع به، ووقوعه في زمن النبي في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل قصة قباء، وبدليل أنه كان عليه السلام ينفذ آحاد الولاة إلى الأطراف وكانوا يبلغون الناسخ والمنسوخ جميعا، ولكن ذلك ممنوع بعد وفاته صلى الله عليه وسلم بدليل الإجماع من الصحابة رضي الله عنهم على أن القرآن والمتواتر المعلوم لا يرفع بخبر الواحد، فلا ذاهب إلى تجويزه من السلف والخلف. احتج من منع ذلك بأنه يفضي إلى المحال وهو رفع المقطوع بالمظنون. وأما قصة أهل قباء وولاة النبي صلى الله عليه وسلم فمحمول على قرائن أفادة العلم إما نقلا وتحقيقا وإما احتمالا وتقديرا. وتتميم هذا سؤالا وجوابا في أصول الفقه التاسعة. وفيها دليل على أن من لم يبلغه الناسخ أنه متعبد بالحكم الأول خلافا لمن قال إن الحكم الأول يرتفع بوجود الناسخ لا بالعلم به والأول أصح، لأن أهل قباء لم يزالوا يصلون إلى بيت المقدس إلى أن آتاهم الآتي فأخبرهم بالناسخ فمالوا نحو الكعبة، فالناسخ إذا حصل في الوجود فهو رافع لا محالة، لكن بشرط العلم به، لأن الناسخ خطاب لا ولا يكون خطابا في حق من لم يبلغه. وفائدة هذا الخلاف في عبادات فعلت بعد النسخ وقبل البلاغ هل تعاد أم لا؟ وعليه تنبني مسألة الوكيل في تصرفه بعد عزل موكله أو موته وقبل علمه بذلك على قولين، وكذلك المقارض والحاكم إذا مات من ولاه أو عزل. والصحيح أن ما فعله كل واحد من هؤلاء ينفذ فعله ولا يرد حكمه. قال القاضي عياض: ولم يختلف المذهب في أحكام من اعتق ولم يعلم بعتقه أنها أحكام حر فيما بينه وبين الناس، وأما بينه وبين الله تعالى فجائزة. ولم يختلفوا في المعتقد أنها لا تعيد ما صلت بعد عتقها وقبل علمها بغير ستر، وإنما اختلفوا في من يطرأ عليه موجب يغير حكم عبادته وهو فيها بناء على مسألة قباء. فمن صلى على حال ثم تغيرت فيه حاله تلك قبل أن يتم صلاته أنه يتمها ولا يقطعها ويجزيه ما مضى، وذلك كمن صلى عريانا ثم وجد ثوبا في الصلاة أو ابتدأ صلاته صحيحا ثم مرض أو مريضا فصح أو قاعدا ثم قدر على القيام، أو أمة عتقت وهي في الصلاة أنها تأخذ قناعها وتبني. قلت: وكمن دخل في الصلاة بالتيمم فطرى عليه الماء أنه لا يقطع كما يقوله مالك والشافعي رحمهم الله وغيرهما، وقيل يقطع وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وسيأتي. العاشرة: وفيها دليل على قبول خبر الواحد وهو مجمع عليه من السلف معلوم بالتواتر من عادة النبي صلى الله عليه وسلم في توجيه ولاته وأرسله وفي توجيه ولاته ورسله آحادا للآفاق ليعلموا الناس دينهم فيبلغهم سنة رسولهم صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي. 11: وفيها دليل على أن القرآن كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا بعد شيء وفي حال بعد حال على حسب الحاجة إليه حتى أكمل الله دينه، كما قال: اليوم أكملت لكم دينكم، قوله تعالى: قل لله المشرق والمغرب، إقامة حجة، أي له ملك المشارق والمغارب وما بينهما فله أن يأمر بالتوجه إلى أي جهة شاء. وقد تقدم قوله تعالى: يهدي من يشاء، إشارة إلى هداية الله تعالى هذه الأمة إلى قبلة إبراهيم، والله تعالى أعلم. والصراط الطريق والمستقيم الذي لا اعوجاج فيه وقد تقدم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قد تكلم بعض العلماء على تحويل القبلة، ذكروا حكما وذكروا كلاما بليغا. كان الشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه الله عنده اطلاع على بعض من تكلم في ذلك، فإذا تكلم على ذلك بالغ في ذكر ما عنده، وظهر منه رحمه الله معرفة بالحكم والمصالح التي في أحكام الله تعالى. الله سبحانه وتعالى عندما فرض الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فكان يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس فيجمع بين القبلتين، استمر على ذلك حتى هاجر. ولما هاجر إلى المدينة تعذر عليه الجمع بينهما، فأمر بأن يستقبل بيت المقدس كتأليف لليهود لأنها قبلة الأنبياء قبله، ورجاء أن يسلم منهم من يسلم. ولما طالت المدة وهم معاندون ولم ينتفعوا صرف الله إلى قبلة أبيه إبراهيم التي هي الكعبة بيت الله تعالى. ولما انصرف تكلم في هذا كثير من السفهاء، السفيه هو ضعيف الرأي أو قليل الإدراك، أقيده الله بقوله من الناس، أقيل إنهم اليهود وقالوا ما يدري محمد ما يفعل، استقبل هذا ثم استقبل هذا، فإن كان استقباله أولا صوابا فقد انقلب إلى خطأ، وإن كان استقباله خطأ فقد ذهب عليه وعلى أصحابه عمل، وكذلك قد مات منهم من كان على تلك القبلة فيكون ليس على الإيمان وأشباه ذلك. كذلك المنافقون هم من السفهاء وقالوا أما يدري محمد ما يفعل، استقبلوا ها هنا هذا تارة وهذا تارة، فلا يكون على يقين من دينه ويشككون في ذلك الناس في هذا الأمر وفي هذا الدين. كذلك أهل مكة قالوا هذه المقالة، فقالوا رجع محمد إلى قبلتكم ويمكن أن يرجع إلى دينكم، أو اشتاق إلى بلده فيمكن أن يتراجع إلى دين آبائه، كل هؤلاء يمكن أن يكونوا داخلين في الآية. مقالتهم ما ولاهم، ما الذي ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها مدة 16 شهرا أو 17 شهرا؟ هذه مقالة خاطئة. أجاب الله: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، الأمر لله، هو الذي يأمرنا وهو الذي يوجهنا، فنحن نتبع ما أمرنا الله به. استدل القرطبي على أن في القرآن ناسخ منسوخ، قد أنكر ذلك بعض العلماء المتقدمين ومتأخرين، وأجابوا عن الآيات التي يقال إنها منسوخة بأجوبة متكلفة. ثم قالوا في هذه الآية ليس هناك قرآن ينسخ، إنما كانت القبلة اجتهادا، اجتهادا بالسنة. ولكن الصحيح أنه نزل فيها قرآن باستقبال بيت المقدس، وكان مما نسخ لفظا ومعنى. هكذا وتقدم آية نسخ ما نسخ من آية إلى آخرها. استدل القرطبي على قبول خبر الواحد بهذه القصة، أن أهل قباء كانوا يصلون الفجر ووجوههم نحو الشام، فجاءهم من أخبرهم بصرف القبلة إلى الكعبة، فاستداروا كما هم، يعني استدار الصف جميعا ومشى الإمام، فصار الذي في الطرف الشرقي لما استداروا صار في الطرف الغربي وبالعكس. ويمكن أن يكون كان معهم نساء واستداروا ومشى النساء حتى صار النساء في مكان الرجال والرجال في مكان النساء في موضعهم، فيدل على أنه يجوز قبول خبر الواحد، وهذا هو الصحيح. وكان القرطبي يقول أن ذلك خاص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، كونه يرسل الدعاة أفرادا ويقبل الناس كلامهم، لكن لعل الصواب أنه عام قبول خبر الواحد إذا كان ثقة. والمعتزلة فرقوا، قالوا إن أقبل خبر الواحد في الفروع ولا نقبله من العقائد، يجدون بذلك ألا يقبل أخبار الأحد في أمور العقيدة في إثبات الصفات وإثبات الرؤية وما أشبه ذلك، وهذا تفريق بينهم متماثلين وحجة عليهم، نعوذ بالله. والله أعلم. أي لكن الكعبة قبلة إبراهيم وقبلة أبنائه، ولما كان في زمن سليمان أبنى بيت المقدس وأمر باستقباله. أحسن الله إليك. إذا قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم توجه لبيت المقدس تأليفا فيكون هذا مقابل الاجتهاد، لكن لو قل بأمر الله عز وجل ما يفرق في هذا؟ بأمر الله، لأن الله قال إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة منه ما في شك، إلا لنعلم أن يتبع الرسول، يعني ليظهر من علمنا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال ابن منصور رحمه الله تعالى في شرحه لكتاب التوحيد عن ثابت بن الضحاك بن خليفة الأشهلي، صحابي مشهور أنصاري مات رضي الله عنه 45، قاله الفلاس والصواب 64. قال: نذر رجل هو كردم بسكون راء وفتح دال مهملتين الثقفي، كما يأتي التصريح به في هذا الحديث، أن ينحر إبلاً ببوانة بضم الموحدة وفتح النون، وقيل بفتح الموحدة هضبة معلومة عندها واد في ناحية اليمن يعرف بها قريباً من مكة من جهة يلملم. وسيأتي الشاهد من الحديث وهي التي يقول فيها وضاح اليمن: أيا نخلتي وادي بوانة حبذا إذا نام حراس النخيل جناكما. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية عبد؟ الوثن ما له جثة كصورة الآدمي، والصنم الصورة بلا جثة، قاله في مختصر النهاية. والجاهلية هي ما كانت عليها العرب من الجهل بالله ورسوله وشرائع الدين والمفاخرة بالأحساب والأنساب والكبر والتبجر وغير ذلك من رذائل الأخلاق التي تدعو إلى غضب الخلاق. الطبعة واحدة شلك التجبر. التجبر. قالوا لا. قال صلى الله عليه وسلم: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ سيأتي الكلام على معنى هذا العيد المستفصل عنه. قالوا لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرطهما أي البخاري ومسلم. وشرطهما قال محمد بن طاهر السلفي هو أن يخرج الحديث المجمع على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور. قال العراقي وليس هذا بجيد لشدته. وقال النووي تبعا لابن الصلاح المراد بقولهم على شرطهما أن يكون رجال إسناده في كتابيهما لأنهما ليس لهما شرط فيهما ولا في غيرهما. وعلى هذا عمل ابن دقيق العيد ومشى عليه الحافظ الذهبي في مختصر المستدرك. وصرح الحاكم في خطبته بأوسع من ذلك فقال وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث رواتها ثقات قد احتج بمثلها الشيخان أو أحدهما. وهذا لا يحتمل رد الضمير إلا على السند إلى المتن أي بمثل رواتها لا بهم أنفسهم. وقال عماد الدين بن كثير إن شرط البخاري أن يكون الراوي قد عاصر شيخه وثبت عنده سماعه منه ولم يشترط مسلم الثاني بل اكتفى بمجرد المعاصرة. وبهذا رجح تصحيح تصحيح البخاري عليه. وسنورد رجال هذا الحديث حيث قال أبو داود حدثنا داود بن رشيد حدثنا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني أبو قلابة حدثني ثابت بن الضحاك فذكره. فأما داود بن رشيد بالتصغير فهو الهاشمي مولاهم الخوارزمي نزيل بغداد ثقة روى له البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. وأما شعيب بن إسحاق فهو ابن عبد الرحمن الأموي مولاهم البصري ثم الدمشقي ثقة رمي بالإرجاء روى له الشيخان والنسائي وابن ماجه. وأما الأوزاعي فهو أشهر من أن يذكر. وأما أبو قلابة فهو عبد الله بن زيد بن عمرو أو عامر الجرمي أو قلابة البصري ثقة فاضل كثير الإرسال. وقد صرح بالتحديث قال العجلي فيه نصب يسير مات بالشام هاربا من القضاء سنة 400 وقيل بعدها وروى له الجماعة كلهم. فكل رواة هذا الحديث كما ترى من رجال الصحيحين مشاهير والحديث متصل. وقال أبو داود أيضا حدثنا الحسن بن علي حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا عبد الله بن يزيد بن مقسم الثقفي من أهل الطائف حدثتني سارة بنت مقسم أنها سمعت ميمونة بنت كردم قالت خرجت مع أبي في حجة الوداع حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت الناس يقولون رسول الله فجعلت أبده بصري أي أتبعه إياه لا أقطعه عنه. فدنا إليه أبي وهو على ناقة له معه جرة كدرة الكتاب فسمعت الأعراب والناس يقولون الطبطبية الطبطبية قلت هي بالنصب على التحذير قيل حكاية وقع السياط وقيل وقع الأقدام عند السعي. ويحتمل أنها الدرة نفسها لأنها إذا ضرب بها حكت صوت طبطب انتهى. قالت فدنا إليه أبي فأخذ بقدمه قالت فأقر له ووقف واستمع منه فقال يا رسول الله إني نذرت إن ولد لي ولد ذكر أن أنحر على رأسي بوانة في عقبة من الثنايا عدة من الغنم. قال لا أعلم إلا أنها قالت 50. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل بها من هذه الأوثان شيء؟ قال لا. قال فأوفي بما نذرت به لله. قال فجمعنا فجعل يذبحها فانفلتت منه شاة فطلبها وهو يقول اللهم أوفي بنذري فظفر بها فذبحها. وقال أبو داود أيضا حدثنا مسدد حدثنا الحارث بن عبيد أو أبو عبيد حدثنا الحارث بن عبيد أبو واقد عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف. قال أوفي بنذرك. قالت إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا مكان كذا يذبح فيه أهل الجاهلية. قال لصنم. قالت لا. قال لوثن. قالت لا. قال أوفي بنذرك. وقال أيضا حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا عبد الحميد ابن جعفر عن عمرو بن شعيب عن ميمونة بنت كردم بن سفيان عن أبيها نحو حديثها المتقدم. قال فيه هل بها وثن أو عيد من أعياد الجاهلية؟ قال لا. قلت إن أم هذه عليها نذر نذر مشي أفأقضيه عنها؟ وربما قال ابن بشار أنا أقضيه عنها، قال نعم. فوجه الدلالة في الحديث كما قال شيخ الإسلام بن تيمية وغيره أن هذا الناذر نذر أن يذبح نعما إما إبلا وإما غنما كما عينت ذلك ميمونة رضي الله عنها، وإما كانت قضيتين بمكان سماه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال لا. قال أوفي بنذرك، ثم قال لا وفاء لنذر في معصية الله. وهذا يدل على أن الذبح بمكان بمحل أوثانهم وعيدهم معصية لله تعالى من وجوه، أحدها أن قوله فأوفي بنذرك تعقيب للوصف بالحكم بحرف الفاء، وذلك يدل على أن الوصف هو سبب الحكم، فيكون سبب الأمر بالوفاء وجود النذر خاليا من هذين الوصفين، فيكون الوصفان مانعين من الوفاء، ولو لم يكن معصية لجاز الوفاء به. الثاني أنه عقب ذلك بقوله لا وفاء لنذر في معصية الله، ولولا اندراج الصورة المسؤول عنها في هذا اللفظ العام، وإلا لم يكن في الكلام ارتباط، والمنذور في نفسه وإن لم يكن معصية، لكن لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن الصورتين قال له فأوفي بنذرك، يعني حيث لم يكن هناك ما يوجب تحريم الذبح هناك، فكان جوابه صلى الله عليه وسلم فيه أمر بالوفاء عند الخلو من هذا، ونهي عنه عند وجود هذا، وأصل الوفاء بالنذر معلوم، فبين بأن لا وفاء فيه، واللفظ العام إذا ورد على سبب فلا بد أن يكون السبب مندرجا فيه. الوجه الثالث أنه لو كان الذبح في موضع الوثن والعيد جائزا لسوغ صلى الله عليه وسلم للناذر الوفاء به، كما سوغ لمن نذرت الضرب بالدف على رأسه أن تضرب به، بل لأوجب الوفاء به إذا كان الذبح بالمكان المنذور واجبا، فإذا كان الذبح بمكان أوثانهم وعيدهم منهيا عنه فكيف بالموافقة في نفس ذلك بفعل بعض الأعمال التي بسبب أوثانهم وعيدهم؟ يوضح ذلك أن العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد، إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر أو نحو ذلك، ولهذا لما خلت البقعة من ذلك أذن بالذبح فيها، وقصد التخصيص باق، وإذا كان تخصيص بقعة عيدهم محذورا فكيف نفس عيدهم؟ وهكذا لما كان موضع شركهم بعبادة الأوثان محذورا بالمنع عن الذبح فيه لله سبحانه كان ذلك أدل على النهي عن الشرك وعبادة الأوثان. وفي الحديث الآخر أن القصة كانت في حجة الوداع كما مر، فحينئذ لم يكن بقي من أوثان المشركين ولا أعيادهم شيء إلا مجرد البقعة، فإذا كان صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يذبح لله في مكان قد ذبح فيه لغير الله، أو كان الكفار يعملون فيه أعيادا وأن أولئك الكفار أسلموا وتركوا ذلك، والسائل لا يتخذ المكان عيدا ولا مكان ذبحهم وثنا بل يذبح فيه لله سبحانه، فقد ظهر أن نهيه صلى الله عليه وسلم سدا للذريعة إلى إبقاء شيء من ذلك خشية أن يكون الذبح هناك سببا لإحياء ذلك الأمر، فهذا حكمة نهيه صلى الله عليه وسلم، وهذا من شفقته على أمته أن يضلوا فسد كل طريق يوصل إلى أقوال الجاهلية وأعمالها، فمح الله ذلك بمبعثه صلى الله عليه وسلم، وحذر أمته منه مخافة بعاثه بعده، وهو موجب العلم اليقيني بأن إمام المتقين وسيد رسل رب العالمين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين كان يمنع أمته منعا قويا عن ذلك، ويسعى في دروس سنن الجاهلية وطمسها بكل سبيل، فلولا المانع القوي لما درست سننهم، فإن ولا بالضم سنن ولا سنن سنن الله يعني. لما درست سننهم فإن الداعي إليها والباعث الشيطان المنظر إلى يوم الدين، أعاذنا الله والمسلمين من نزغاته وهمزاته وتسويده وتضليله، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد كره الإمام أحمد رضي الله عنه ما بقي إلا نص الله، وقد كره الإمام أحمد رضي الله عنه الذبح عند القبر وأكل ذلك لخبر أنس رضي الله عنه المرفوع لا عقر في الإسلام، وهو حديث صحيح رواه الإمام أحمد وأبو داود، وقال عبد الرزاق كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة، وقال في رواية المروذي كانوا إذا مات لهم الميت نحروا جزورا فنهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وفسره بعضهم بمعاقرة الأعراب ذكره البيهقي عن ابن معين. وجزم الأئمة بالتفرقة بينهما وأن معاقرة الأعراب إنما هي المباهاة بينهم في الكرم كما في قصة الفرزدق حين منع علي رضي الله عنه من أكلها وعدها رضي الله عنه مما أهل لغير الله تعالى. وفيها يقول جرير بن الخطفي في مهاجاته للفرزدق تعدون عقر النيب أفضل مجدكم بني ضوطرى لولا الكمية المقنعة. وأما هذا فغير قال جماعة. وفي معنى الذبح عند القبر الصدق عنده فإنه محدث وفيه رياء. ونقل أبو طالب عن الإمام أحمد لم أسمع فيها بشيء وأكره أن أنهى عن الصدقة. وحرم الشيخ ابن تيمية قدس الله روحه الذبح والتضحية عنده والله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم. يشاهد من هذا الحديث أنه لو كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد ما رخص له أن يذبح هذه الإبل في بوانة. وكذلك كان فيها عيد الوثن هو المعبد الذي له جرم وله هيكل وصورة المجسم والصنم الذي له صورة ولكن ليس بمجسم أو الذي يعبد من دون الله وإن لم يكن إلا شخص. وبعضهم قال إنهما بمعنى الأوثان والأصنام. ثم هذا رجل نذر أن ينحر هذه الإبل ونحرها كأنه يريد بذلك التوسعة على أهلها. وفي الرواية الثانية أنها غنم 50 من الغنم. يمكن أن قصتان. ثم قصده من ذلك أن يأكل الناس الذين في تلك البقاع من لحومها. لم يقصد تعظيم البقعة ولا توسيع إحياء الأعياد ولا مثلا عبادة وثن أو نحو ذلك. استدل الشارح على أنه لا يجوز الذبح عند الأماكن المعظمة وكذلك عند القبور ورد النهي عنها. وإذا ذبحت فإنها أهلت لغير الله فلا يجوز الأكل منها ولو ذكر عليها اسم الله. كذلك أيضا إذا كان فيها هذا الحكم فالأصل أن جميع تعظيم القبور لا يجوز. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند القبور. قال لا صلاة أو نهى عن الصلاة في المقبرة والحمام هكذا. وأما الصدقة فلعل الصواب أنها جائزة. المتصدق لا يقصد بذلك احترام القبر وإنما يقصد بذلك توسعة مثلا على الحاضرين ونحوها فلا يكون في ذلك شيء من المحذورات. إن شاء الله إليك. يعني يمكن يستفسر من الناذر لماذا نذرت بهذا المكان خصصت هذا المكان يمكن يستفسر منه. كأنه فيه عشيرته فيه قومه فيه أناس كثيرون يحتاجون فأراد أن يوسع عليهم. صد لو شخص يعني الآن مثلا نذر أن ينحرف المكان، هل يعني يستحب أن يستفسر منه لماذا بخصوص؟ نعم، إذا قال إنه أهله محتاجون فأريد أن أوسع عليها. أي هذا الصحيح؟ نعم. إذا كان له قصد. لا ما إن شاء الله. إذا كان شيخ خرج التعظيم، شيخ تعظيم يعني أعتقد أنها تقبل عند القبر. إيه هذا. لذلك يحرم، لكن عند الناس بعض الناس يتشددون، فإذا رأوا مثلا من يأتي بالمياه للمشيئين منعوا وقالوا هذا لا يجوز، أقصدوا بذلك تعظيم البقاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله شيخ حسن. مقدمة في علم الفرائض. حد علم الفرائض هو العلم بفقه المواريث وما يضم إلى ذلك من حسابها، وموضوعها التركات، وثمرته إيصال ذوي الحقوق حقوقها، وحكمه بالشرع فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. وأركانه ثلاثة: وارث وموروث وحق موروث، وشروطه وارث وموروث وحق موروث. كذا ولا وارث ومورث؟ موروث. أي خطأ، صواب مورث. الموروث هو المال، والمورث هو الميت. وشروطه ثلاثة: تحقق موت الموروث، تحقق موت المورث بشهادة واستفاضة أو الحاق بالأموات حكمة، والثاني تحقق حياة الوارث، والثالث العلم بمقتضى التوارث والمراد به معرفة سبب الإرث وجهة الإرث ودرجته. والحقوق المتعلقة بتركة الميت خمسة مرتبة: إنطاق التركة، الأول مؤونة التجهيز ككفن وحفر القبر، ثم الديون المتعلقة بعين التركة كإرث جنابة والرهن، ثم الديون المطلقة سواء كانت لله أو لآدمي، ثم الوصايا بالثلث فأقل لأجنبي، فإن كانت بأكثر من ثلث أو لوارث فلا بد من رضا الورثة، ثم الإرث. باب أسباب الميراث. يكفي لهكذا ذكر هذه المقدمة كمدخل في باب العلم المواريث. أولا تعريف هذا العلم، تعريفه أنه علم يتوصل به إلى قسمة التركات، وثانيا أنه يتعلق بالتركة نفس المال الذي يخلفه الميت، وثالثا أن الله تعالى هو الذي تولى وضعه. ذكر الفرائض، ذكر فروض أهل الفرائض، فالذي وضعه هو الرب سبحانه وتعالى، وفيه أو يلحق به ما له حكم كالحساب. الحساب في الفرائض ملحق بهذا العلم، وإن كان جنس الحساب المعروف ليس بواجب، ولكن حساب الفرائض فرض كفاية. كذلك أيضا ذكروا له أركان. الأركان ثلاثة: وارث ومورث وحق موروث. الوارث هو الميت، والمورث الوارث هو الحي، والمورث هو الميت، والحق هو التركة. فإذا لم يكن هناك تركة فلا حاجة إلى القسمة. ذكر أيضا أن شروطه ثلاثة: أولا تحقق موت المورث، ويعرف ذلك إما بالشهرة وإما بالمشاهدة وإما بالاستفاضة. المشاهدة شاهده عندما خرجت روحه فيجوز قسم تركته، وكذلك أيضا الاستفاضة انتشر في البلد لأن فلان مات، يجوز قسمة تركته ولو كان مات بعيدا. كذلك التحقق من حياة الوارث، وذلك أن يتحقق أنه حي ولو نطفة. إذا كان حالة الموت موجود نطفة في الرحم فإنه يكون وارثا ولو نطفة. كذلك أيضا يتحقق موت المورث ولو إلحاقه بالأموات حكما كالغائب المفقود. إذا حكم الحاكم بأنه قد مات جاز قسمة تركته. الشروط ثلاثة: الأول كون المورث ويعني قريبا لهذا، والثالث كون الوارث من أهل التركة ومن الورثة، والثالث كونه يعني كون هناك تركة. تحقق حياة المورث الوارث وتحقق موت المورث والعلم بجهة التوارث، العلم بأن هذا ولده أو هذا أخوه أو نحو ذلك. هذا الفرق بين الشروط وبين الأركان. ذكروا أن الحقوق خمسة مرتبة: أولا مؤونة التجهيز، إذا مات فإنه يقدم مؤونة تجهيز على الديون وغيرها، ولا يجوز إدخاله عريانا، فيشترى من أو يؤخذ من تركته الكفن والحنوط وأجرة من يحفر له إذا لم يجد متبرع. هكذا هذا الحق الأول. الحق الثاني الديون المتعلقة بعين التركة، إذا كان هناك دين فيه رهن أو كان من التركة عبد قد جنى فالمجني عليه يقول أنا حقي في هذا العبد، والمرتهن يقول أنا حقي في هذا السيف فأنا مقدم عليه، فيقدم على الوراث. الثالث الديون المطلقة والتي ليس بها رهن ولكنها ديون لآدمي. الرابع الوصية، لقول الله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين، ويقول علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، لأن الوصية تبرع من الميت، فإذا كان مدينا قدم الدين لأنه قد استوفاه في حياته. الوصية تكون بالثلث أو أقل، أو إذا أوصى بأكثر من الثلث فلا بد من إذن الورثة وموافقتهم. الوصية لا تصح لأحد الورثة. الحديث إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، أهكذا لا وصية لوارث. فإذا أوصى لوارث وسمح الوقية الورثة لا بأس. هذه أربعة مأمونة التجهيز، والحقوق المتعلقة بعين التركة، والديون العامة، والوصايا، ثم بعد ذلك الإرث الذي هو تقسيم التركة بين الورثة. والله أعلم. لعله يأتينا في آخره. الحمل ها؟ أو الجنين كالجنين إذا جني على أمه فسقط ميتا فإنه يجب فيه غرة عبد، غرة عبد أو أمه، قيمتهما 5000 في زماننا. جنى إنسان على هذا الجنين فسقط، وقلنا أيها الجاني ادفع ديته 5000، من يرثه؟ الذين يرثونه لو كان حيا. إذا وافق الورثة وإلا فلا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين، وانصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. قال الشيخ حافظ الحكمي رحمنا الله وإياه: الإيمان بالصفات الواردة في القرآن والسنة الصحيحة وإقرارها كما جاءت. إقرارها وإقرارها نظر على الإيمان. وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول. قال الشارح رحمه الله: وكل ما ثبت له أي لله عز وجل من الصفات الثابتة التي أثبتها هو سبحانه وتعالى لنفسه وأخبرنا باتصافه بها في محكم الآيات من كتابه العزيز مما ذكرناه فيما تقدم ومما لم نذكر، كقوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله، وقوله: كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله تعالى: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، وقوله: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، وقوله تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، وقوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وقوله تبارك وتعالى: واصطنعتك لنفسي، وقوله تعالى: ويحذركم الله نفسه، وقوله عن عيسى عليه السلام: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، وكقوله تعالى: ولتصنع على عيني، وقوله تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله تعالى: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا، وقوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، وقوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، وقوله تعالى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، وكقوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقوله تعالى: إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المحسنين، والله يحب الصابرين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وقوله: والله لا يحب الظالمين، والله لا يحب الفساد، إن الله لا يحب كل مختال فخور. وكقوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله تعالى فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين ولا يرضى لعباده الكفر، وكقوله تعالى سخط الله عليهم، وكقوله كره الله انبعاثهم، وقوله في اليهود غضب الله عليهم، وفي قاتل النفس المحرمة فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، وقوله كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، وكقوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، وكقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وكقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقوله وهو الغفور الرحيم، وقوله فبما رحمة من الله لنت لهم، وكقوله وهو القوي العزيز، وقوله عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وقوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وكقوله الله نور السماوات والأرض الآية، وكقوله والله عزيز ذو انتقام، وقوله تعالى إنا من المجرمين منتقمون والله عزيز ذو انتقام، وقوله تعالى سورة المائدة، وقوله تعالى إنا من المجرمين منتقمون، وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم، وقوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، وقوله تعالى ملك الناس، وقوله قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب، وقوله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، وقوله تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، وقوله تعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، وقوله تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، وقوله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي القول لا إله إلا هو إليه المصير، وقوله والله يقبض ويبسط، وقوله ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وقوله وهو شديد المحال، وغير ذلك من آيات الأسماء والصفات، صفات ذاته تعالى وأفعاله عز وجل، أو صح فيما قاله الرسول من الأحاديث النبوية الصحيحة كقوله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل يقول الله تعالى أنا مع عبدي حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، واتفق عليه من حديث أبي هريرة، وقوله صلى الله عليه وسلم سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه، رواه مسلم والأربعة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وقوله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتابه على نفسه فهو موضوع عنده على العرش إن رحمتي تغلب غضبي، متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وعن جابر رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، قال أو من تحت أرجلكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، قال أو يلبسكم شيعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أيسر، رواه البخاري وغيره، وقوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بي غضبك أو ينزل بي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك، رواه محمد بن إسحاق في سيرته، وقوله صلى الله عليه وسلم وأسألك لذة النظر إلى وجهك الحديث تقدم في الرؤية، وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المجاهد في سبيل الله ابتغاء وجه الله مثل القائم المصلي حتى يرجع المجاهد، متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقوله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سالكم بالله فأعطوه. رواه أحمد وأبو داود وابن خزيمة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وقوله صلى الله عليه وسلم: لسعد بن أبي وقاص: إنك لن تخلف بعدي فتعمل عملا تريد وجه الله تعالى إن لزدت به رفعة ودرجة. رواه البخاري وغيره من حديثه وقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا قمتم إلى الصلاة فلا تلتفتوا، فإن الله يقبل بوجهه إلى وجه عبده. رواه ابن خزيمة والبيهقي من حديث الحارث الأشعري وقوله صلى الله عليه وسلم في صفة الدجال: ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. الحديث متفق عليه من حديث أنس وابن عمر وغيرهما وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: يقول الناس لآدم: أنت آدم، أبو الناس خلقك الله بيده. الحديث متفق عليه عن أنس رضي الله عنه وقوله صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأ لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار. وقال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. قال: وعرشه على الماء، وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك. متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما واللفظ للبخاري وتصديقه صلى الله عليه وسلم اليهودي الذي قال له: يا محمد، إن الله تعالى يمسك السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والجبال على إصبع، والشجر على إصبع، والخلائق على إصبع، ثم يقول: أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له. متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وقوله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب بيده على نفسه: إن رحمتي تغلب غضبي. متفق عليه من حديث أبي هريرة وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يفتح أبواب السماء في ثلث الليل الباقي فيبسط يديه فيقول: ألا عبد يسألني فأعطيه. الحديث تقدمت ألفاظه في إثبات النزول وقوله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعبد تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. متفق عليه من حديث أبي هريرة وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث احتجاج آدم وموسى: فقال آدم: يا موسى، اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده. الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة وقوله صلى الله عليه وسلم: إن يد الله هي العليا، ويد المعطي التي تليها، ويد السائل أسفل من ذلك. رواه ابن خزيمة من حديث حكيم بن حزام وأصله في الصحيح وقوله صلى الله عليه وسلم في قصة خلق آدم: فقال الله تبارك وتعالى: ويداه مقبوضتان، اختر أيهما شئت، قال: اخترت يمين ربي، وكلتا يدي ربي يمين مباركة، ثم بسطها فإذا فيها آدم وذريته. الحديث أخرجه ابن خزيمة والبيهقي من حديث أبي هريرة وقوله صلى الله عليه وسلم في قصة سؤال موسى عليه السلام عليه السلام ربه عز وجل عن منازل أهل الجنة: قال: يا رب، فأخبرني بأعلاهم منزلة. قال: هذا أردت فسوف أخبرك. قال: غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها. الحديث رواه البيهقي وابن خزيمة من حديث المغيرة بن شعبة وقوله صلى الله عليه وسلم: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يكفأها الجبار بيده. الحديث متفق عليه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به. الحديث أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله العبد نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل فينادي ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه. الحديث في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وقوله صلى الله عليه وسلم وما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. رواه البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه وقوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من قنوط عباده وقرب خيره. الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. رواه أحمد والبخاري من حديث ابن مسعود وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. متفق عليه من حديث أبي هريرة وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا بعده مثله. وقوله صلى الله عليه وسلم من أعان على خصومة في باطن فقد باء بغضب من الله. رواه أبو داود بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه وفي رواية من خاصم في باطن لم يزل في سخط الله حتى ينزع. وقوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساقطا عليها حتى يرضى عنها زوجها. وقوله صلى الله عليه وسلم وإذا أبغض عبدا دعا جبرائيل فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه قال فيبغضه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه قال فيبغضونه ثم يوضع له البغضاء في الأرض. رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم عن أنس. وقوله صلى الله عليه وسلم في قصة أصحاب بئر معونة بلغوا قومنا عنا أننا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. وهو في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه وهو من التنزيل المنسوخ تلاوة. وقوله صلى الله عليه وسلم في قصة سبي هوازن الله أرحم بعباده من هذه بولدها. أخرجاه من حديث عمر رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا ونزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. أخرجاه من حديث أبي هريرة. ولمسلم معناه من حديث سلمان رضي الله عنه وفيه كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض فإذا كان يوم القيامة كملها بهذه الرحمة. وقوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. خرجه البخاري من حديث ابن عباس. وقوله صلى الله عليه وسلم عن أيوب عليه السلام وعزتك لا غنى بي عن بركتك. أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيه. خرجه من حديث ابن عباس. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك من لمسلم والأرض عن عائشة. وقوله إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلس. قال ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. رجاه من حديث أبي موسى. وقوله صلى الله عليه وسلم فإن الله لم يكن ينسى شيئا وما كان ربك نسيا. رواه البزار وابن أبي حاتم والطبراني من حديث أبي الدرداء. وقوله صلى الله عليه وسلم في حلفه لا ومقلب القلوب. خرجه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وقوله صلى الله عليه وسلم ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن فإذا شاء أن يقيمه أقامه وإذا شاء أن يزيغه أزاغه. رواه أحمد والشيخان وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها وفي صدره يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وقوله صلى الله عليه وسلم في صفة الجنة والنار لا يزال يلقى فيها يعني النار وتقول هل من مزيد حتى يضع فيها رب العالمين قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قدم بعزتك وكرمك. وفي رواية قطن بالطاء. خرجاه من حديث أنس. وقوله صلى الله عليه وسلم لا شخص أغير من الله علقها البخاري بلفظ الترجمة ووصلها الدارمي في مسنده. وقوله صلى الله عليه وسلم أتأجبون من غيرة سعد والله لا أنا أغير منه والله أغير مني ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين، ولا أحد أحب إليه المدح من الله، ومن أجل ذلك وعد الجنة. رواه البخاري من حديث المغيرة بن شعبة في الترجمة السابقة. والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا، يحتاج استقصاؤها إلى بسط طويل، وفيما ذكرنا كفاية، وما أشباه فسبيله سبيله، فحقه التسليم له والقبول. الفاء واقعة في جواب كل ما سنتين أربعة أسطر. يأتي موضوع جديد يكفي هكذا التزم رحمه الله أن يقتصر على الأدلة ولا يحكي أقوال المخالفين ولا يحكي تأويلاتهم، لأنها قد تشوش على القارئ، فيقتصر على هذه الأدلة. ولا شك أن جمعها يصعب عليهم أن يتأولوها أو يحرفوها لكثرتها، فذكر آيات فيها ذكر النفس. كتب ربكم على نفسي الرحمة، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وكذلك أحاديث. والنفس يراد بها الذات، كذلك آيات تتعلق بالصفات الفعلية، آيات الغضب وآيات الرضا وآيات الرحمة وآيات المحبة وآيات الكراهية والسخط وآيات العجب والضحك أو أحاديث في ذلك، وكذلك الصفات الذاتية كصفة الوجه وصفة اليد وصفة العين وصفة الرجل وما أشبهها. فأورد الأدلة على ذلك وبين دلالتها على أنها واضحة الدلالة، ولم يكن يشتغل بشرحها ولا بالتعليق عليها، بل يكتفي بإرادة الأدلة دون أن يقول وجه الدلالة كذا، لأن الدلالة واضحة. وذكر أن الأدلة كثيرة من الأحاديث ومن الآيات، وأنه لو استقصاها لبلغت مجلدا، وقد استقصاها الأئمة في مؤلفاتهم هكذا. فلذلك يرجع إلى تلك المؤلفات. المعتزلة يكرهون جمعها، يقولون إذا جمعت صعب علينا تأويلها، اتركوها في أماكنها من المصحف حتى إذا مرت بك آية تؤولها، أو كذلك الأحاديث اتركوها في مواضعها. هذه فكرة عندهم. ولكن أهل السنة يقولون نجمعها حتى يكون بعضها يقوي بعضا، بعض هذه الآيات يقوي بعضا، ثم تتقوى أيضا بالأحاديث، ولا يستطيعون تأويلها ولا صرع عن مدلولها. ولكن لما كانوا عقيدة ينكرون ذلك من قلوبهم لم يعترفوا بذلك. والله المستعان. يعني لا تكيف ولا تعرف ماهيتها، هذا هو الصحيح. طيب الشيخ، قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصيه.